بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعه بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. القرآن تدبر وعمل، الصحيفة 94 بعد 100، الوقفات التدبرية. أولا، انفروا خفافا وثقالا وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. الجهاد بالمال مقدم على الجهاد بالنفس، كما في قوله تعالى وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله. فإن المجاهد بالمال قد أخرج ماله حقيقة لله، والمجاهد بنفسه لله يرجو النجاح. هكذا فسر شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك. ثانيا، وجاهدوا بأموالكم وأنفسكم في سبيل الله، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون، أي هذا خير لكم في الدنيا والآخرة، لأنكم تغرمون في النفقة قليلا، فيغرمكم الله أموال عدوكم في الدنيا مع ما يدخر لكم من الكرامة في الآخرة. ثانيا، عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. قال سفيان بن عيينة: انظروا إلى هذا اللطف، بدأ بالعفو قبل أن يعيره بالذنب. طبعا هذا ليس ذنب، لأن هذا كان اجتهاد من النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يجتهد بما لم يرده فيه الدليل، يجتهد في هذا. نعم، ونبينا صلى الله عليه وسلم حينما يجتهد هو متابع بالوحي، فاجتهد في هذه المسألة ثم عقب عليه الوحي: عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين. إذن عوتب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا، وتأمل كيف جاء العتاب: عفى الله عنك لما أذنت لهم. وأنت في بيتك في عملك يحصل ممن حولك التقصير، وتحصل مجادلة، فينبغي على الإنسان أن يستخدم الكلمات اللطيفة الطريفة التي لا تؤثر. فالقرآن يعلمنا لأن اللسان لا يندمل جرحه ولا يلتئم ما قطع به، وكلم القول إذا وصل إلى القلب لم ينزع إلا بعد مدة طويلة، ولم يستخرج إلا بعد حيلة شديدة. وتأمل أن الكلم هو الجرح، والكلام أخذ من هذا، لأن الكثير من الكلام يجرح الآخرين، فينبغي على الإنسان أن يجعل كلماته غير مؤذية للآخرين، وأن يتأدب الإنسان بأدب القرآن. رابعا، لا يستأذنك الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر أن يجاهدوا بأموالهم وأنفسهم. أخبر أن المؤمنين بالله واليوم الآخر لا يستأذنون في ترك الجهاد بأموالهم وأنفسهم، لأن ما معهم من الرغبة في الخير والإيمان يحملهم على الجهاد من غير أن يحثهم عليه حاف، فضلا عن كونهم يستأذنون في تركه من غير عذر. إذن هذا مدح للمؤمنين المبادرين في طاعة الله تعالى. خامسا، ولو أراد الخروج لأعدوا له عدة، ولكن كره الله بعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. أي لو أرادوا الجهاد لتأهبوا أهبة السفر، فتركهم الاستعداد دليل على إرادتهم التخلف. ولذلك كل من هم في عمل خير، من هم في حفظ القرآن، من هم في حفظ الحديث، من هم في دورة ثم تركها، عليه أن يراقب نفسه، وعليه أن يخشى أن الله كره عمله فثبته لعدم استحقاقه له. فعلى الإنسان أن يبادر إلى الطاعات وأن لا يزهد في طاعة الله أبدا. سادسا، لو خرجوا فيكم ما زادوكم إلا خبالا ولا أوضعوا خلالكم يبغونكم الفتنة وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. لو خرجوا يعني المنافقين فيكم أي معكم، ما زادوكم إلا خبالا أي فسادا وشرا. ومعنى الفساد إيقاع الجبن والفشل بين المؤمنين بتهويل الأمور أي التخذيل. ولأوضعوا أسرعوا خلالكم أي وسطكم بإيقاع العداوة والبغضاء بينكم بالنميمة ونقل الحديث من بعض إلى بعض. ولذلك هذه الصفات التي هي في المنافقين يحذرها المؤمن غاية الحذر. سابعا، وفيكم سماعون لهم والله عليم بالظالمين. فأخبر أن في المؤمنين من يستجيب للمنافقين ويقبل منهم، فإن كان هذا في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان استجابة بعض المؤمنين لبعض المنافقين فيما بعده أولى. يعني إذا كان هذا في الصدر الأول، الصدر العظيم هذا وجد، فيوجد في كل زمان وفي كل مكان. والإنسان يقرأ القرآن لأجل أن يتأدب به وأن يفهم الإنسان الشيء الذي حوله، فيدفع يدرأ السيئة بالحسنة. عرضا قريبا متاع من الدنيا سهل المأخذ، الشقة المسافة التي تقطع بمشقة، انبعاثهم خروجهم للجهاد معك، فثبطهم ثقل عليهم الخروج، خبالا فسادا واضطرابا. ولأوضعوا خلالكم لأسرعوا السير بينكم بالنميمة، يبغونكم الفتنة يطلبون فتنتكم وفساد ذات بينكم. العمل بالآيات. أولا، تبرع بشيء من مالك لمن يستحقه، وتفقد الأرامل والأيتام، ومن رحم يتيم غيره رحم الله يتيمه. ثانيا، استعذ بالله من العجز والكسل، فإنهما يحرمان الإنسان من العبادة. لو كان عرضا قريبا وسفرا قاصدا لاتبعوك، ولكن بعدت عليهم الشقة. فينبغي على الإنسان أن يكون ذا همة في طاعة الله تعالى، مسارعا في بذل النفس والمال في سبيل الله ولدين الله تعالى. ثالثا، ضع اليوم خطة وجهز استعدادات لفعل الخير، واجعله يشغل حيزا من تفكيرك، وأن لا يحرمك منه بسبب ذنوبك. ولكن كره الله انبعاثهم فثبطهم وقيل اقعدوا مع القاعدين. وهذا يذكرك بأضرار الذنوب والمعاصي وأنها سبب للحرمان. التوجيهات. أولا، من الجهاد الجهاد بالمال. ثانيا، مشروعية العتاب للمحب، عفى الله عنك لما أذنت لهم. ولذلك ما يحصل بين الزوجين كثيرا من المعاتبة، هل نستطيع أن نأخذ بهذا الخلق حينما نكلم الآخرين بأسلوب ندخل السرور إليه حينما نعاتبه لما يقع منه خطأ؟ فينبغي على الإنسان أن يحذر كسر القلوب، واحذر أن تكسر قلبا، وربما أن هذا القلب يحبه الله سبحانه وتعالى. فعلى الإنسان أن يكون ساعيا دواما إلى جبر الخواطر. وهناك مقولة يقولون: من كان ساعيا في جبر الخواطر أدركه الله في المخاطر. فالذي يرحم الناس يرحمه الله، والذي يجبر الناس يجبره الله تعالى. ثالثا، إرادة الخير لا تكفي حتى يدل عليها الاستعداد بالعمل. لو أراد الخروج لا عد له عدة، فلا بد الإنسان أن يعمل وأن لا يتمنى فقط، عليه بالعمل. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.